لكن ليس علما محصورا، ليس علما مجموعا، ليس علما مستأثرا، ليس علما متلوعا. تنوعت صنوره وصنوره، قد أعرض به عن التعلق بالله، قد أعرض به عن الإنفاق من النفس، قد أعرض به عن الذلة والنهارة وكسر النفس لله الذي قال عن نفسه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذا العلم الذي يضاعف الصلة بالله، يعجز كذلك وراه، كلما ازداد العبد منه كلما ازداد معرفة بالله ومعرفة بنفسه. هذا العلم الذي يحمل مع انفاق النفس، مع حبها، مع احتقارها، مع معرفة اهلها وغيرها، ولا حق لها ولا شهر لها. انما الجهد بيد الله، انما الرفعة بيد الله، انما المعزة والعزة بيد الله. اننا يوم ان نستأنس ونستشهد بقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. تلتفت اسرارنا اسماعنا الى اخر الايه، فنجعل العلم سببا للرفعة والعلو. ومن شاورتنا شاورتنا اولها، وان العلم انما هو سبب وليس فاعلا، وان العلم انما هو من الاسرار المعينه على الرفعه عند الله جل وعلا. تقصد بيد من هو؟ يرفع الله، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. في صحيح مسلم في حديث عمر رضي الله عنه: ان الله يرفع، ان الله يرفع بهذا الكتاب، بهذا السبب، بهذا الكتاب، بهذا القران، اقواما يضع به اخرين. الرفعه بيد الله جل جلاله، والعلم من اسبابها، لكنه علم محمول بأمانة تحمل على أن يقول الإنسان فيه بالحق، علم محمول بديانة تجعل الإنسان لا يقدم نفسه ولا أطرافه ولا أهواءه ولا عادياته ولا مصالحه. علم هو الصاحب والإمام لهذا الإنسان الذي أوتي به. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم والرسول. كم يرفع العلم، كم ينفع العلم صاحبه، كم ينفع العلم صاحبه يوم أن يقبل به على الله جل جلاله. العلم ينفع صاحبه يوم يقبل على الله جل وعلا. ومهما حصل بين عينيه من فتن الدنيا، شهواتها، شبهاتها، العلم إمامه، العلم قائده، العلم هو الذي يجعله يحكم على الامور، يحكم على النظائر، يحكم على الضرائب، يحكم على المتناقضات، يحكم على المتناقضات. هذا العلم تعلمه في قصه اصحاب قارون. وما اصاب لعلم قارون في جنه تقريبا بشهوه كبيره، فخرج على قومه في جنه، قال الذين يريدون الحياة الدنيا وانقطعت أمالهم الدنيا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا إذا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لتحف عظيم ولا يأتي العلم. وقالوا الذين أوتوا العلم ويذكروا ثواب الله خير من الآن والرجل الصالحة وما يلقاها إلا الصابرون. الذين أوتوا العلم ماذا قال؟ ثواب الله خير مما يقارون، ثواب الله خير من موجب العلم، ثواب الله خير مما اشرقت عليه الشمس، ثواب الله خير مما طرت عليه الشمس، ثواب الله خير من الدنيا باكلها، ثواب الله خير احسن مما انتم فيه. فربما يعطى الانسان الدنيا باكلها ويلقى الموت تحت الأطار الأمة. هذه كل هذا الشراء لا تنفع دون أن الله جل وجلاله. هؤلاء القوم لما حكموا الدنيا سعوا إليها، وهؤلاء القوم لما حكموا العلم على تلك الفتنة قضوا عليها وشاروا خلال الليل وأرسلت نافذين وبلاد الأرض كما كان له من فئة من صغور من فئته يذكرونه من ذكر الله وما كان من المنتصرين وأكثر الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يسوق الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لحي منتصر. ما ذكر الله جلاله القول تلك الدار الآخرة نجعلها إلا إلى ما يجب أن يكون في الأرض ألا أستعداد العاقبة للمتقين. فإن حجة معك حتى في يوم الأرض على الله الغر. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يوم أن يقول بعض الكافرين في يوم القيامة لأنه قد أيام معدودة. قال الله جل وعلا وقال الذين أوتوا العلم والإيمان قد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا من البحث ولكنكم كنتم لا تعلمون. اطلب العلم والذي يقطع للجهل عن نفسه، اطلب العلم والذي يقطع به على اصلاح نفسه، اطلب العلم والذي عند الله جل وعلا. وحري بمن كان هذا الامر ان يوفقه الله جل جلاله مع الدعاء واللجوء الى الله جل وعلا. وما أحوجنا إلى العلم، وما أحوجنا إلى أن نتفقه في تلقي العلم، وخصوصا التفقه بالنفس. لماذا تتعلم العلم؟ ما الذي تريده بالعلم؟ إلى أين يأخذك العلم؟ ما الذي استفدته وجريته من العلم؟ يقاطب نفسه على الثواني والتأديب. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم فتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، صدقا للاقوال وعدلا للاحكام، لا تتغير لا تتبدل ولا يصير اجرا من احسن عملا. من الاسباب المعينه على الثبات على دين الله جل جلاله على هذا الصراط المستقيم العمل بهذا العلم، العمل بما يكون ابو بكر اياها ان يكون امرا بالحضور في تلك المحاضرات والمواعظ والخطب والجلسات والدروس تقييم المعلومات. هذه لا بأس، إيانا أن يكون إقرارنا وحضورنا على مجالس العلم قضاء الأوقات، إيانا أن يكون إقرارنا على الشرح والعلم مصالح الدنيا. إعمال العلم فإنه من الأسباب المعينة على الثبات على دين الله، مع أنه معين أيضا على تثبيت المعلومات. يثبت المعلومات، يقرها في قلب والنفس، تكون مستذكرة في أعظم أنواع الذاكرة. لا ينسى العلم المعلوم به، لأنه ثمرة هذا العلم، الثمرة التي تجتمع من العلم العمل به. وإذا لم تدق الثمرة لم يصحب العلم. على ما في الأرض حدث العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا فحل. يرى أن ليس له قرار ولا مقام. ولهذا قال الله جل وعلا عن بني إسرائيل لنأخذ العبرة والعظات منهم، ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هداية بعد هداية، رسول بعد رسول، وثبات بعد ثبات بسبب العمل هذا العلم. كان خير الأمر وأشد تفريدا. يدقق الله الذين آمنوا من قبل السائل في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين فيفعل الله ما يشاء. يوم أن يعمل الإنسان بعلمه، يوم أن يقبل بعلمه، يستجلب أوراقه، يستجلب جميع مطلوباته. ما الذي استفاده من العلم؟ ما الذي عمل به عن العلم؟ ما الذي أعرضه عن العلم؟ لا تزول قدم أحد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. ومنها عن علمه ماذا عمل به؟ كما في حديث ابن مسعود وابي بردة في السنن النبوية. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم. ما يدلك على ان للعمل دور عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى تثبيتا من انفسهم، اي انهم يسعون لاسباب معينه على هذا الثبات. ثبات من الله جل وعلا، لكنها اسباب معينه تعالى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء العباد. من اسباب الثبات العمل بالعلم. والنبي عليه الصلاه والسلام الله جل وعلا يقول وهو افضل القائلين قبل ذلك: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقطع عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. العبد يعمل. ولهذا جاء عن بعض السلف انه قال: يا اهل الحديث اذكر زكاة هذا الحديث في كل حديث او ضعيف تعمل به. جاء الاثار كثيره يقول المقام في الاجتهاد، لكنهم قالوا ويكادوا ان يوقفوا على ذلك لتعلم ان لا قرابه حين وقفه الله جل وعلا له لحفظ العلم انهم العلم، حتى قالوا: انا كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل، إنا لنستعين على حفظ العلم بالعمل. ذكر كان أبو صالح الرجل الرجال والنساء بأمر شراء. فالعمل بالعلم من الأسباب المعينة على الثبات. لماذا يا أخوة؟ هناك مشكلة في النظر. إذا نظرت إلى خارج العلم العامل فإنه قد شغل نفسه عن طباقات النفس وتتواتهم وسقاطاتهم وسعيهم وراء فتن القاهرة والباطلة والخير والطاعة وكثرة السؤال وإضاعة المال. طالب العلم الذي ينشغل بالعمل تتنوع عباداته، تتنوع عباداته، تختلف عباداته. البلد المساحة بعيدة العلم، كلما علم عن العلم عمل به تنوع في أنواع العبادات. هذا من اسباب الثبات على دين الله جل وعلا. ومن الاسباب المعينه على الثبات على دين الله قوه الجيش، وان يكون عند الاسلام عزيمه، وان لا يكون ذا خبر وطموح. كما قال عمر رضي الله عنه: اني لاؤذن الرجل سبع لبن احد لا بعمل الدنيا ولا بعمل الاخره. ان قوه الجيش والصرامة والعزيمة في أخذ هذا الدين إلى السبع المعينة على الثبات، فقتل بقوة وأقوى القوم فيأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صغيرا. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا نرجع أجر المسلمين. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته حتى ذكر تكثيرها بالعلم. وهذا من شريك لكم أن ركعتين أن قد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر كان بسبب أنه إذا عمل عملا أثبته، أي أنه قد تركته ركعتا. كان إذا عمل عملا أثبته إذا فاته منه كما درس الحديث من النبي صلاه بالنهار. صلاه بالنهار إثباتا للعمل، فقوة الجأش وأرض الجأش وعزيمة كل خير واحب الى الله الى المؤمن الطيب. وفي كل خير احرص على ما يرفعك ولا تحجنك ولا تلومنها بشيء. لو اني فعلت كذا كان كذا ولكن قل قدر الله ان شاء فعل. المؤمن الخلق خير واحب الى الله الى المؤمن الطيب. وفي كل خير لكنها لا احب الى الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اذا رجعتم في اهلا فاذكروا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تعرفون قصه جليل بن عبد الله لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في يريد كان لا يثبت على الفرس ما يثبت على الفرس فجعله النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح كان يثبت على الفرس رضي الله عنه وارضاه. قوه الجيش ضغط الجيش ضغط النفس يحتاج الى العبد. ولذلك اضغط انفعالاتك لا تكن محسوسا لا تكن ضعيفا لكن كن لا ربط لجأشك. انت على الحق انت على غير ذلك جل وعلا انت على الصراط المستقيم. قد نادت الفتن على اصحابها نادت الفتن على اصحابها فالعبد يفقد جأشه. الله والنبي عليه الصلاه والسلام يقول أنا في الصحيح لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لا تتمنوا فاصبروا وسأل الله العافية. يقال في الصحيحين فإذا لقيتموه فاثبتوا. انتحر الصفان انتقى الجيشان انتقى الجمعان ثلاثة مطلوب القوة ورغبة الجيش مطلوب من هذا العدو من اعظم الاسباب المعينه على الثبات على دين الله جل وعلا وهو من اعظمها. وكان حقه ان يقدم تدبر القران تدبر كلام الله الذي من اعظم مقاصد تنزيله ان يتدبره الناس. من اعظم مقاصد تنزيل القران ان يتدبره الناس. كتاب انزلناه اليك فلان ليتدبروا اياته وليتذكروا الالباب. ليتدبروا اي لاجل ان يتدبروا اياته. فيتدبر ماذا؟ يتدبر المظاهر يتدبر الاحكام. ان تتدبر ليس فقط مهاب اهل الجنه والنار ليس فقط ما يلاقيه الاشراف في مواطنهم من عرض على الله. تتدبر احكام الشريعه العظيمه التي لا فيها من فروض ولا خروج ما جاء الا بمصالح العباد وحفظ كلياتهم وحفظ مصالحهم حفظ الضرورات وحفظ الحاجيات والنظر في الاستحسانات. هذه الشريعة تنظر إلى ما شرعه الله جل وعلا إلى ما أمر به إلى ما نهى عنه إلى ما رسم به إلى ما رسم منه. تنظر تتدبر في آيات الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأبدار نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولو أن طعاما جلت به الجبال وقطعت به الأبواب كل من الموقع بل لله الأمر جميعا جواب الشرط لكان هذا القرآن وما هذا القرآن حاله عظيم. ولكن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم جامدون لاهون مغنون غافلون معرضون. أحتاج إلى أن نتدبر كلام الله. إن من حكمة الله جل وعلا أن أنزل كتابه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم منزلا على حسب الحوادث على حسب النوازل ليربط به قلوب المؤمنين ليغلد به قلوب الذين آمنوا

على الثبات. ماذا ستلاقي امام ملاك الانبياء؟ ماذا ستجد امام ملاك الانبياء؟ النبي عليه الصلاه والسلام يعلم اصحابه على ذلك فيقول لما اوذي يوم الاحد قال رسول الله اخي موسى اوذي باكثر من هذا فصبرت. مع انه اشرف الانبياء اعظم الانبياء. ويقول عليه الصلاه والسلام لما اوذي هذا الاخر حكى هي من الانبياء اجراه الله هذا وهو يمسح عن نفسه ويقول اللهم اغفر لقومك انهم لا يعلمون. سبحان الله. الى هذه الرحمه العظيمه الى عدم الانتصار للنفس. وكم من قوله الانبياء صارت ربي وسلامه عليهم فلناخذ العبر ولناخذ العبر من حالهم وسيرتهم. وايضا كما ذكرت لك من قصص العلماء الائمه الجهابذه الواثقين بالعلم. انظر الى جهادهم في الطرق، انظر الى جهادهم في الطرق، وانظر الى جهادهم في الحفظ، انظر الى جهادهم وجهدهم في نصرة دين الله جل وعلا، في دوسهم على انفسهم واغراضهم ومصالحهم، في صبرهم وثباتهم. كم ستذكر من سير وقصص علمائنا. سمعت الشيخ مقبل رحمه الله عليه مرة يقول اني لتصيبني سآنة فأرجع إلى تراجم العلماء فأقرأ فيها فأشهد للمسح. وهذا شأن أهل العلم وشأن الواثقين فيه. لم تعلم فائدة وأنت تقرأ في كتب العلماء. أن المبارك غاب على الناس تماما هذا الواقع. هذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلى يده طور الجريم تراجمين صنفت الكتب وضعت الدواوين نشرت السبل لا عائد الا ان تجلس ومع هذه النعم مع هذه النعم كان ابن عباس رضي الله عنه يجلس عند باب الهند بن فاجر بحق الضميره يشك بالرمل والتراب ليسأله عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم ستذكر من رحلات اهل العلم ومن رحلات اهل الحديث ومن صبرهم ومن جهدهم ومن جهادهم. قال الله عز وجل والحقنا والحقنا بهم صالحين غير مبدلين تابعين غير مغيرين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. ايها الاخوه في الله نحتاج الى ان نتدارس هذه الامور دائما وابدا. إلى أن نجعل مثل هذه العبارة التي هي من الله جل وعلا أن نجعلها منهجا في حياتنا طريقا في طلبنا للعلم في دعوتنا إلى الله. كم ستنفذ يا أخي؟ كم ستبقى يا أخي؟ كم ستعيش يا أخي؟ بعد ماذا؟ الموت، الخروج من الدنيا. يا أخي المبارك صلى الله عليه وسلم واعلموا بحق واعلموا ان موت الرجل في هذه الازمان على السنه كرامه له. اكرام في كرامات الاولياء ان تموت على السنه هذا اكرام من الله جل وعلا. هذا المبارك يقول هذه الازمان. نسال الله ان يجعلنا واياكم موفقين مثبتين شددين. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا. وشكر الله للشيخ عبد الرحمن الشيخ الفاضل عبد الرحمن الازهري عائد احده بهذه الفرصه. نسال الله جل وعلا ان ينفع به الناس المحتاجون في هذه البلاد شرقها وغربها وشمالها وجنوبها في كل مكان. الناس المحتاجون الى العلم، الناس المحتاجون الى الدعوه، الناس المحتاجون الى امن يربي ابناءهم مع كثره مشاغلهم، الناس المحتاجون الى من يعلم ابناءهم وينفعهم في دينهم ودنياهم وحقا لمن كان هذا حاضر. نسال الله جل وعلا له التوفيق والسداد والهدى والرشاد

حيث يبقى المسلمون أعداء كل ناحية، وعرض اليهود وإن أعداؤنا إخواني في الله يعملون في الصباح والمساء لصفي المسلمين عن دينهم، وهم يعرفون محبة المسلمين لدينهم ومحبة المسلمين لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف الحل والسبيل لصفي المسلمين عن دينهم وعن أهل السنة؟ إنه بالطعن في العلماء، إنه بالطعن في حفلة على العلم النافع والهدى والخير والسنة. فلم يزل أعداؤها منذ زمن قديم وهم ينفرون عن هذه الدعوة، وهم يجاهدون في هؤلاء العلماء، قالوا فيهم متشددون، وقالوا فيهم متمادون، وقالوا فيهم جواسيس، وقالوا فيهم عملاء، وقالوا فيهم أهل الدنيا، وقالوا فيهم كذا وكذا من هذه التهم الباطلة التي لا تنطق إلا على الجهلة وعلى الحاقدين على هذه الدعوة المباركة. والحمد لله ربنا عز وجل هو الذي يتولى الدفاع عن عباده وعن هؤلاء السادة الأخيار وعن هؤلاء العلماء الفضلاء. فإخواني في الله، من أكثر ما يحدث لكثير من الشباب جهة الفتن والبلايا والمحن والاختلاف والفرقة. فالذي يحرم على المسلم دينه ومنهجه والخير الذي وفقه الله عز وجل إليه هو أن يستعين بالله وأن يرجع إلى الله وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وأن يكرر الدعاء أن الله عز وجل يثبته على دينه، وأنه يحفظ عليه دينه، وأنه يداعبه على الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأنه يقدم على العلم النافع. فإن العلم النافع كما تكرر أقرار الكلمات لهو خير هادي ومنقذ لصاحبه من هذه البلايا والفتن. كيف يضر من رزقه الله عز وجل الحكمة والإخلاص وهو متمسك بالقرآن والسنة؟ والله عز وجل يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ويقول الله عز وجل: إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعل الله عز وجل الضلال من الضلال والزيغ والانحراف لهؤلاء الذين يتمسكون بالحق ويعرضون عليه ويتمسكون خطاه ويسيرون على سيره. فهذا إخوان الله وعد من الكريم سبحانه وتعالى أنه يحفظ عليك دينك وأنه يثبتك مهما كثر الكائدون ومهما كثر الأعداء والحاقدون. فالدعوة دعوة الله والدين دين الله عز وجل. فتمسك به رفعه الله ونفعه الله، ومن أعرض وحارب وحارب أهله فالله عز وجل يقتله. وإن كان صاحب جلاله وإن كان صاحب سيف وشهرة فالأمر ليس بالأنداب وليس بالسيف وليس بالشهرة، وإنما هو دين الله عز وجل الذي جعل عباده إليه. فعلينا إخوان في الله بما سمعت من هذه الوسائل التي تعين على الثبات على دين الله عز وجل، ومعشر أهل السنة ومعشر طلاب العلم ومعشر الخلاصة، عليكم بالالتفاف حول العلماء. الله عز وجل بصر هؤلاء العلماء وأنار قلوبهم بالعلم النافع. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويقول الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول الله:

فضل العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.